عشان تعرفوا في سبيل الله يسأل الأقرب كما دل عليه معنى الحديث المذكور الصحيح، مع أنه لا يمكن أن يجاهد في سبيل الله إلا من جاهد نفسه حق الجهاد وأنزلها حتى أراد أن يقتتل في سبيل الله. الجهاد من قبل هو جهاد الأكبر كما تقدم، والجهاد الأكبر أن يعيش العلماء هذا الحي وطالبوا أنه يقتني أن الجهاد الذي هو جهاد الأصغر، وهذا خطأ إن باب النفوذ والأموال في جهاد الأعداء ونواته الإسلام ومقامه من ظلمات الجهل وظهر، هذا هو العظيم فوق ما يتصوره الناس. فلهذا قال الجهاد في سبيل الله الذي يبذل النفوس بذل الأموال ومغادرة البلدان وخدع للأوطان والأولاد والنساء، هذا الجهاد هو الجهاد العظيم. ثم توجه الناس إلى جهاد الأصغر، جهاد الناس على ما يعتريها من المعاصي والسيئات وعلى ما تقيم عليه من خطر ونقصان، فهو الجهاد على الله قبل المستقيم. ولا شك أن الجهاد الأكبر من يحصل في جهاد الأصغر، جهاد الناس هذه الناس حتى تستقيم على الغناء، حتى تبقى من جهاد سبيل الله، حتى تقدم الناس والمال. هذا هو شأن المؤمن، يجاهد نفسه ويصبر على جهاد الكفار فيما يعلم بالله رب العالمين. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البخاري وغيره انه قال: ما من احد يموت لو هو عند الله يتمنى ان يجعل الى هذه الدنيا الى الشهيد سبيل الله، الى الشهيد وما يتمنى ان يرجع الى الدنيا طريق الاخره من اعظم هذا الشهاده في سبيل الله عز وجل. ومن يقولون اني اردت ان يبتعد في سبيل الله ثم يحيا ثم يقتل ثم يحيا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.